أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الرفع والخفض والبسط والقبض والنشر والطي والرشد والغي والإدراك والفوت والحياة والموت والبطء والعجل والرزق والأجل والمنح والمنع والضرر والنفع والإحسان والإساءة والمسرة والمساءة، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدي ومولاي محمد صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العربي الهاشمي خير ثمرة أنبتتها شجرة زرعت في حرم وأنبتت في كرم، فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يوم ولدت نورا يشع في الآفاق، ويوم بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وبعد، معاشر الإخوة الأحباب، معاشر أبنائنا طلاب الفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا فيما يخص قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، مرحبا وأهلا بكم، ونحن ننسج على خيط أساتذتنا الكرام الذين بدأوا معكم التدريس في مادة الاستشراق والتبشير، والمقرر وصفها ورسمها عليكم في هذا العام إن شاء الله تعالى. ومعكم أول المحاضرات حول الكلام عن أساس الاختلاف وأساس الانشقاق في مادة الاستشراق والتبشير وأساس هذه المادة، ثم نتجول إن شاء الله تعالى إلى صورة من صور ذلك الانشقاق والانفطار حول تكوين المدارس الاستشراقية، ثم إن شاء الله ننطلق إلى الكلام عن مظهر من مظاهر هذا الاختلاف والانشقاق بتلك الشبهات والافتراءات التي بثها هؤلاء المرجفون والمعتدون إن شاء الله. وبدأنا أقول يا سادة إن مادة الاستشراق والتبشير تعنى بصورة من صور الاختلاف المبثوث في الكون، وهي تعنى بإفراز من إفرازات عداوة أهل الغرب للإسلام وأهله. إذن أمامي صورتين: الصورة الأولى أن المادة تعنى في بابها بصورة من صور الاختلاف المبثوث في الكون، والصورة الثانية أنها إفراز من إفرازات عداوة أهل الغرب للإسلام وأهله. أما أول تلك الصور، فلأن الناس مختلفون في الأعمال والأعمار والأحوال، هذا الاختلاف أساس من أسس انسجام الكون، إذ لولاه ما انسجم الكون. فوجود الحياة والموت وهما ضدان، بهما يستقيم الكون. أقصد بهذا الوجود يعني وجود الحياة والموت معا. ولك أن تتخيل أن الدنيا حياة فقط لا موت فيها، أو بها موت لا ديمة للحياة بين أهلها، لا حياة قائمة. لك أن تتخيل كيف ينفطر ذلك الانسجام في الكون، فانسجامه قائم على وجودهما معا، يعني وجود الموت والحياة معا، وكذا وجود الغنى والفقر، وهما ضدان، بهما ينسجم الكون. وكذا وجود العلم والجهل، وهما ضدان أيضا، بهما ينسجم الكون. والاختلاف على ذلك أساس من أسس انسجام هذا الكون وتناغمه. فالطفل الصغير يجد الأكبر الذي يرعاه، والكبير هذا يجد الشاب الذي يمكنه الاعتماد عليه في الأعمال. فكيف لو كنا جميعا في عمر واحد، والفقير يعمل لدى الغني لأنه إلى ماله أحوج، والغني يطلب عمل ذلك الفقير لعدم قدرته واستطاعته إتيان تلك المشاق، أو لاستنكافه أن يأتي ما دون مقامه من أعمال. والجاهل يأتي إلى المتعلم ليعلمه، وكذا يحتاج ذلك المعلم إلى طلب ذلك العلم في الجاهل إذ يأتيه ليطلبه، وهو أساس تناغم وانسجام، حتى إنك تجد الموت والحياة جماعة تولد وأخرى تموت. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان هاتيك المعاني من الاختلافات: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بل في مقام التدين ذاته قال ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي اختلاف الأحوال قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. هذا الاختلاف يا سادة لا شك يوجد صراعا تتسع دائرته بين المجتمعات، بل بين الحق والباطل. وقد وجد هذا الصراع مذ خلق آدم عليه السلام، صراع بينه وبين إبليس طارة، ثم بين الإخوة من أبنائه طارة، ظل يتسع شيئا فشيئا، حتى كان بين الأسر، ففي كل أسرة صراع، بل تجد ذلك الصراع يقوم بين الإنسان ونفسه. وفي خضم هذا الصراع الدائري يحاول طرفي الصراع دراسة نفسية الآخر حتى يتمكن من هزيمته، كما يحاول الاستعانة بما أمكنه من وسائل في سبيل تحقيق أهدافه، وإثارة الشبهات حول الآخر لتشويه سمعته والحد من سطوته وإضعاف أثر كلمته. وهنا يكمن معنى وجود المحبة والعداوة التي تمثل دافعا قويا، إما أن يكون ذلك الدافع لإتيان الفضائل أو لاجتناب النواقص. فلأجل محبوبك أخي تبذل أغلى المهج في تحصيل رضاه، وتأتي الفضائل وتذاكر وتجتهد حتى تدخل السرور عليه. ولأجل من يبغضك أيضا قد تذاكر وتجتهد وتركن إلى ما لا تذم به أو تعاب عليه، كما قال أحدهم: عداتي لهم فضل علي ومنة، لا أبعد الله عني الأعادية، هم عرفوا ذلتي فاجتنبتها، ونافسوني فاكتسبت المعالية. إن وجود الحب والبغض ينبغي أن يكون محفزا على النشاط والجد، لا على الكسل والتعب. ولك أن تتخيل أنك بالحب والبغض تعيش، بل تجتهد، بل تتذوق، بل أجل من تحب تجتهد، ولأجل أن لا يشمت فيك ذلك المبغض أيضا تجتهد. ذلك الاختلاف أوجد الخلاف. نعم، لقد حذرنا القرآن الكريم طويلا من عداوة المبغض لنا، كم حذرنا من عداوة الشيطان، وكم حذرنا من عداوة النفس، بل كم حذرنا من عداوة بعض الأهل والولد. وقال سبحانه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكم ذكر في القرآن الكريم من نماذج حية في قصص الأنبياء والمرسلين، ذلك القصص الذي حوى في طياته وجود المبغضين ووجود الأعداء الشانئين. هذا اتخذ سيد المرسلين صلى الله عليه، اتخذ في بداية تأسيس المجتمع الإسلامي شاعرا وخطيبا، كلاهما يزود عن حياض الأمة ويدفع عن شرف النبي والدين أما الشاعر فهو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وأما الخطيب فهو ثابت بن قيس، اتخذهما ليزود عن حياضه حتى كان يقول لأحدهما: ادفع عني وروح القدس يؤيدك. وكانت القصيدة من حسان تمثل كتيبة دفاع في القوات الإسلامية المسلحة. ومعنى أن يتخذ النبي شاعرا وخطيبا وأن يخول لهما الدفاع عن الدين أن هناك عدو يهاجم ويتربص بالدين، وأن الموقف حيال هذا العدو وتربصه ينبغي أن يكون دفاعا وهجوما في بعض الأحايين، سيما وقد سمى القرآن الكريم هذا العدو سفيها، وسمى مجموع الأعداء مجرمين أو أكابر مجرمين أو أئمة كفر، أو سماهم معوقين أو مرجفين أو ضالين أو ظالمين. فمثير الشبهات ومشوه السمعات أطلق القرآن الكريم عليهم أسماء مختلفة، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لقد سمى سبحانه هؤلاء بأسماء متعددة، ووصف أفعالهم بصفات مختلفة، فتارة يصف أفعالهم بأنها زخرف من القول، وكذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وسمى بعضها فتنة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ومرة سماها خبالا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فسماهم بأسماء ووصف أفعالهم بصفات، وهذا الأمر لم يكن بدعا من المرسلين، لم يكن بدعا أن يكن بعض الناس عداوة لخاتمهم صلى الله عليه وسلم كأن له جمهرة من الأعداء. لا، لك أن تتخيل أنه ما من نبي من الأنبياء أرسل إلا ومعه تلك الزمرة من الأعداء، ممن تكالبوا وتآمروا على عداوة هؤلاء الأنبياء، بل كانوا يجتمعون أحيانا قد تكون تلك العداوة فردية طارة أو جماعية تارة أخرى. لك أن تتخيل معنى ذلك الاجتماع الوارد في سورة يوسف: لقد اجتمع إخوة يوسف عليه فألقوه في غيابة الجب. ولاحظ معي أول أرباع السورة الكريمة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فيوسف هنا مفردا وإخوته جماعة، إذ قالوا هنا جماعة ليوسف يعني بالإفراد وأخوه، نعم إن شوكته ضعيفة، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا بالجمع، منا بالجمع، ونحن عصبة بالجمع، إن أبانا بالجمع، لفي ضلال مبين نقتله بالجمع. يوسف بالإفراد، أو اطرحوه مفردا أرضا يخلو لكم بالجمع، وجه أبيكم بالجمع، وتكونوا بالجمع، وتكونوا من بعده قوما صالحين بالجمع. ذكر ذلك الإفراد وهذا الجمع في الربع الكريم وفي بداية القصة الكريمة يحمل دلالة دعوية معاشر الدعاء، تلك الدلالة أنك قد تجد صاحب الحق مفردا، وقد تجد أهل الضلالات مجتمعين، ولا يغرنك اجتماع أهل الضلالات، ولا تظنن أن اجتماعهم ذلك إنما هو على حق، وأن انفراد أهل الحق يعني ضعفهم، بل قد يكون الحق مع القلة، وقد يكون الباطل مع الكثرة، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي خضم هذه المعاني، في خضمها نجد أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعد لتلك الحرب الضروس التي كان يشنها عليه أهل الباطل، أمر نبيه بذلك الاستعداد والإعداد، والذي ينبغي أن نتخذ منه العظة والعبرة. لقد كان النبي يعد العدة للرد على هؤلاء المرجفين، وذلك دال على أثر الكلمة في بناء الأمة. فكم كان النبي يفرح لإيمان شاعر كالنابغة الجعدي وكعب بن زهير، وكم كان يضيق صدره بألسنة الشعراء القادحين في الإسلام من المشركين واليهود، إدراكا منه في الحالين لخطورة هذا اللون الفكري في التأثير على الناس وجذبهم للإسلام أو دفعهم عنه. لقد ثبت أنه كان يحتفي بالكلمة، وكان يحث على الدفاع عن الإسلام، فيوقع القصيدة موقع الكتيبة، ويذكر أن الكلمة لهي أشد أثرا من اللكمة. أرأيت منبرا النبي يقيمه، فيقوم حسان يرج المسجد، ويزود عن شرف النبي ودينه، ويبين للإسلام نهجا أمجدا، فترى الجزيرة روعت أو وادعت، حتى كأن على الأعنة خالدا. أرى بين الرماد وميض نار، وأخشى أن يكون له درام، فإن النار بالعودين تزكو، وإن الحرب مبدأها كلام. إن سلاح الفكر واللسان لهو أشد أثرا من سلاح اليد، وبعض تلك الغزوات التي تثار على جماعة الإسلام فكرية، بعض تلك الغزوات وأشدها غزوات فكرية، سلاح هذا الغزو هو الفكرة والكلمة والرأي والحيلة والنظريات والشبهات وخلابة المنطق وبراعة العرض وشدة الجدل ولدادة الخصومة وتحريف الكلم وغير ذلك مما يقوم مقام السيف. جراحات السنام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ولا نبالغ إذا قلنا إن كل جماعة بشرية قد عرفت هذا اللون من الغزو، واستخدمته في سبيل كسب معارك حياتها. وقصص الأنبياء أبلغ شاهد على ضراوة ما واجهوه من هذه الحروب الفكرية التي قادها شياطين الإنس، وبرعوا في وسائلها من إرجاف وتشنيع واختراع للنقائص وإلصاق للتهم وإثارة للجدل وإطلاق للشبهات واقتراح للمعجزات تعجيزا، وكثرة السؤال عنها، حتى أساليب الاستهزاء والاستخفاف، بغية أن يسقط هؤلاء الأكرمون، هؤلاء الرسل، يعني يسقطوا وأن يحبطوا وأن تقتل ما حولهم من هالات القداسة والرزانة والكمال. نعم، فالفكرة أشد من القتل الحسي في الأشهر الحرم وأكبر. لهذا أنا أرزأ بجمهور الدعاة ألا يكون لهم دور في الحياة، وألا ينطلقوا من ذلك المعنى، ألا ينطلقوا منه إلى التعرف على طرق أهل الباطل. إن صراع اليوم أساسه الفكرة، فعلى المسلمين أن يعدوا العدة، وأن يعدوا فرق رأس هذه العدة الدعاة المسلحين بالحق وبالعلم الذي يمكنهم من الانتصار لدينهم، حتى يكونوا بهؤلاء الدعاة أمة هي خير أمة أخرجت للناس. فتكوين الأمم العظيمة ليس إلا صناعة لنفر من الدعاة الموهوبين العباقرة، فبنفر من العباقرة يمكنك أن تحول أمة بأسرها، يمكن أن تحول بجهد عبقري واحد، بجهد عبقري واحد يمكن أن تحول الدنيا من ظلام كالح إلى نور واضح. وقد أظلمت الدنيا قبل مقدم محمد صلى الله عليه، حتى عبر القرآن عن هذا الظلام تعبيرا واضحا صريحا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أظلمت وساد الضلال حتى جمع القرآن كل الرذائل في الجاهلية التي كانت قبل مبعثه صلى الله عليه: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الواحد في جاهليته يعقد عقدة قبل سفره ثم يسافر، فإن قفل من سفره نظر إلى عقدته التي عقدها، فإن وجدها كما تركها أبقى على أهله، وإن وجد العقدة قد حلت فارق الأهل على الفور. لك أن تتخيل ذلك السفه والبله الذي وصلت إليه تلك المجتمعات قبل مقدم سيد السادات صلى الله عليه، حتى جاء ذلك العبقري ليوحي إلى هؤلاء أن الزواج ميثاق غليظ لا يمكن أن يحل لأجل هذه البذاءات ولا لأجل تلك السفاهات. لقد جاء إلى مجتمع غاية المرء فيه أن يتقلب في التراب أمام صنم هو الذي صنعه بيده، فجاء ذلك العبقري ليوحي إلى هؤلاء جميعا أنه لا ينبغي لأحد أن يعبد مصنوعا، إذ لو كانت العبادة فالأولى أن يعبد الصانع لا المصنوع، حتى حول العالم بأثره بتفكير عبقري أن يهدم هذه الأوثان وتلك الأصنام. جاء والناس يرون أن القوة الحقيقية هي المال والجاه والمنصب، فجاء بمعنى الإيثار حتى رددوا جميعا قالة الكبير المتعال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رددوها حالا لا مقالا، أو بالأحرى رددوها حالا قبل أن ينطقوها مقالا. جاء والناس يقتلون أنفسهم كمدا على أحبابهم، حتى قالت الخنساء حين مات أخوها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. إن نفس هذه الشخصية بعد مبعث خير البرية صلى الله عليه مات لها أولاد 4 في غزوة واحدة، فلما علمت النبأ قالت: وما صنع رسول الله؟ إننا بحاجة إلى دعاء ينفخون في الحياة من روحهم. إن الأمم العظيمة ليست إلا صناعة لنفر من الدعاة الموهوبين العباقرة وكم من شعوب رصدت أعواما طويلة في حياتها في قيود الهوان حتى قيد الله تعالى لها الإنسان القائد الذي نفخ فيها من روحه، فتحولت بعد ركود إلى إعصار يجتاح الأخضر واليابس. وقد راعنا معشر الدعاء أن دعوة الإسلام تتعرض في هذا الزمان إلى عبث هائل في قوامها الروحي والفكري، وأن أسرابا من الحشرات الفتاكة انطلقت مع زحف الاستعمار الأخير تجتاح الأخضر واليابس حتى كادت أن تحول الإسلام إلى أثر بعد عين. إننا يا سادة بحاجة إلى أن نربي جيلا على قراءة القرآن وتزيين الأصوات به، ولسنا بحاجة إلى أن نربي جيلا تعقد لهم المسابقات في الأغاني والألحان ومعازف الشيطان. فأعداء الإسلام قد لعبوا بكل ما أوتوا من بطشنا سياسة في طريق محاولتهم لجعل الإسلام أثرا بعد عين. وقد قال رئيس وزراء بريطانيا مستر جلاديستون في مجلس العموم البريطاني سابقا، قال: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق الإسلامي ولا أن تكون هي نفسها في مأمن. وقال بعض المستشرقين ومنهم ويليام جي فورد بلكراف، قال: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن سماء العرب؟ استطعنا حينئذ أن نأخذ بيد العربي إلى حضارتنا. وقال صموئيل زويمر: لن يهدأ لنا بال ولن تقر لنا عين حتى يرتفع الصليب عاليا في سماء مكة وأن يقام قداس الأحد في المدينة. لقد رأينا بعض هذا يتحقق حتى صار أحدهم يجر العرب إلى تقاليده الغربية، فصرنا نقلدهم في كل شيء من صيحات الموضة وفي وضع الألوان المبهرجة على الوجوه وفي حلقات الديسكو وإن شئت قل حلقات الفيسكو. وصار جل الشباب لا هم له سوى لبس الحلل السندسية والسلاسل الذهبية، فصار شبابا بعضه منحل ضائع لا يهتم بعظائم الأمور ولا بما يحيط به من شرور، حتى تحقق قول سيد البشرية صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألف عام. إننا في هذا المعترك الشرس نمد الطرف يمنة ويسرى علنا نجد بعض الدعاة والعلماء الذين يدفعون عنا هذا البلاء، فيجب أن تبقى للأرض صلتها بالسماء. إننا لا يمكن أن نستغني عن الوحي الذي ينزل من السماء إلا عندما تستغني العيون عن الضياء وحينما يستغني الصدور عن الهواء. لا يمكننا أن نستغني عن هذا، فيا دعاة الإسلام في المشارق والمغارب أدوا حق الله عليكم وانقلوا الإسلام إلى الأجيال اللاحقة كما جاء لكم صافيا نقيا عن الأجيال السابقة. خذوا حذركم من أعداء الحقيقة الذين قتلوا الأنبياء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا معشر العلماء والدعاة ويا معشر طلبة العلم الشرعي، أعيدوا الحياة الصحيحة إلى الأفئدة الفارغة، أعيدوا إلينا قلوبنا وحياتنا، فوالله لقد صرنا نحيا حياة جوفاء لا صلة لها بالسماء. إن الإنسان في هذا الزمان ليس بحاجة إلى كتب تؤلف عنه، ولا إن الإسلام في هذا الزمان ليس بحاجة إلى كتب تؤلف عنه ولا إلى مراجع توضع على أرفف المكتبات، إنه فقط بحاجة إلى دعاة من أمثالكم يحسنون عرضه ولا يسيئون، يجذبون ولا ينفرون، يوضحون ولا يعقدون. فكم من أدعياء شوهوا الإسلام بسوء دعوتهم له وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إننا بحاجة إلى دعاة ينظرون الحياة بعين ناقدة وبصر حديد، حتى إذا رأوا فطورا فيها صاحوا لتستقيم، وإذا رأوا اعوجاجا سعوا ليقوم. إن هؤلاء الدعاة وأمثالهم في المجتمع جرس خطر يدق ناقوسه كلما عرض لتعاليم الإسلام ما يعكر صفوها ويعوق انطلاقها. إن الأمة بحاجة إلى دعاة أيقاظ قد تكون أيديهم عاطلة أحيانا من أسباب التغيير، لكن ألسنتهم في حلوقهم سوف تكون صوت عذاب إن لم تكن صوت إنذار لهؤلاء الذين يجورون على حدود الله. والداعية الحق والذي يريد إنجاز المهمة لا إبراء الذمة. إن حربا ضروسا دارت بين أهل الحق وأهل الباطل، اتخذ فيها أهل الباطل وسائل كثيرة، منها الاستشراق، وحاولوا عن طريقه أن يشوهوا صورة الإسلام وأن يثيروا العداوة لأهله، على نحو ما ورد عند ابن إسحاق رضي الله تعالى عنه عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، ما لقياني بين أولادهما إلا أخذاني دونهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وهاجر إلى المدينة المنورة وجاء قباء خرج إليه أبي وعمي، فلم يرجع حتى غروب الشمس، فلما رجع رجع كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة. قالت: فالتفت إليهما وهششت لهما فلم يلتفت لي واحد منهما لما أصابهما من الغم. فلما جلسا طويلا لم يتحدثا حتى قال عمي لأبي حيي: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم أعرفه وأثبته، فهو من نجد صفته عندنا في كتابنا. قال عمي أبو ياسر: فما في قلبك تجد له؟ قال: العداوة ما بقيت. تلك العداوة التي ذكرت صراحة في قول الكبير المتعالي سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فقدمهم على سائر أديان الدنيا. لهذا لملم صفاتهم القبيحة وذكرها في القرآن الكريم واضحة صريحة، فذكر ظلمهم وبغيهم وتجاوزهم الحد وقتلهم الأنبياء وخيانتهم، كذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. لملم صفاتهم وذكرها في القرآن الكريم في غير ما آية. ولو شرعت طويلا في سرد صفات هؤلاء وفي الحديث عن تلك المواقف الواضحة في حياتهم التي كانوا يظهرون فيها العداوة للإسلام وأهله، ما برحت مكاني هذا أبد الدهر. فلقد امتلأت كتب السير من مواقف هؤلاء وما أظهروه من عداوة لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل أن تلك العداوة لم تقف على حد العداوة المادية والتعذيب الجسدي، بل سبقتها والله تلك العداوة المعنوية والتعذيب النفسي. لقد حورب سيد الأنبياء ومن معه صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام بحرب السخرية والاستهزاء وحرب التعذيب والإيذاء وحرب المساومة والإغراء وحرب الإشاعة والافتراء وحرب الوقيعة وحرب القطيعة وحرب التعجيز وطلب المعجزات، حروب نفسية سبعة حورب بها نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه، وما أشدها من حروب وما أعتاها من ضراوة وقسوة بدت ظاهرة لرجل كل ما أتاه أنه قال ربي الله. ولك أن تتخيل معي أخي الكريم كيف أن هذه المدارس الفكرية التي كانت لها جذورها وأصولها كلها تنبع من معين واحد، هو معين الحب الغالي أو البغض القالي. أقصد الحب الغالي لأنفسهم ولذواتهم ولمن والاهم، والبغض القالي لغيرهم ولمن عاداهم. وقد نهينا نحن معاشر المسلمين أن يكون حبنا كلفا أو أن يكون بغضنا تلفا، فإذا أحب المرء منا لا ينبغي أن يكون حبه تملقا، وإذا أبغض فلا ينبغي أن يكون بغضه تحنقا. وقد قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلم يعلق على الحب والبغض كمعنى من المعاني ما يجوز منه وما لا يجوز. فالله تعالى يحب ويبغض، إذا أحب الله تعالى عبدا نادى وإذا أبغض عبدا نادى، إنما علق هنا على أثر ذلك الحب والبغض. إذ لو فرض حب ولو وجد بغض فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك الحب المفروض أو البغض الموجود، لا ينبغي أن يتجاوز إلى الأثر الناتج وهو عدم العدالة، سيما وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي خضم هاتيك المعاني برزت تلك المدارس الفكرية الاستشراقية التي بين أستاذنا الكريم معكم في أول دروسه للمادة المباركة، بين معناها، بين معنى الاستشراق اللغوي والاستشراق الاصطلاحي، وكيف تدور أصول تلك الكلمة حول الشرق بمعنى الإضاءة والتفتح والضياء، أو التشريق بمعنى طلب علوم أهل الشرق، وكيف كان فيها الألف والسين والتاء التي تعني حينا التحول وتعني حينا آخر الصيرورة. فالتحول والانتقال والصيرورة هذا معنى، والمعنى الآخر عفوا الطلب. أما الطلب فقولك أستغفر الله يعني أطلب مغفرته، وإذ استسقى موسى لقومه يعني طلب السقيا لقومه، وصلاة الاستخارة الألف والسين والتاء فيها تعني الطلب. أما الألف والسين والتاء فقد تعني أحيانا التحول، كقوله استحمر، استحمر الرجل أي صار في بلادته كالحمار، استنوق الجمل أي صار في طباعه كالناقة. فالألف والسين والتاء في كلمة الاستشراق إما تعني التحول والصيرورة، يعني تحول وجوه أهل الغرب ناحية الشرق لدراسة علومهم بغرض القضاء عليها، وإما تعني الطلب، الألف والسين والتاء يعني الطلب، يعني طلب الغرب لعلوم الشرق. وعلى ذلك فقد أنشئ في هذا الباب، أنشئت في هذا الباب بعض المدارس الفكرية، وسأوصل لكم إن شاء الله تعالى تباعا حول أصول تلك المدارس الفكرية وكيف كانت لها جذورها التاريخية. وأول تلك المدارس المقررة عليكم هي المدرسة الأمريكية. والمدرسة الأمريكية نشأت في أوائل القرن التاسع عشر، وقد غلب عليها في البداية الطابع الديني، وأرسلت تلك المدرسة باحثيها إلى العالم العربي والإسلامي، وقد نشطت تلك البعثات التنصيرية في بلاد الشام، فأسست المدارس والمعاهد العلمية في أواخر القرن التاسع عشر، ووصلت إلى البصرة طلائع البعثة العربية. أما عن التعريف بالمدرسة الأمريكية وعن خصائصها وأشهر أعلامها ومؤلفاتها وأهم المبادئ التي تدعو إليها وكيف صالوا وجالوا في باب الاستشراق والدراسة، فهذا محور حديثنا فيما يلي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.